يقول: هذا أنا أسهر على القراءة إلى قريب من الساعة الثانية ثم أنام وأؤخر الوتر إلى قبيل الفجر فلا أقوم، هل أوتر قبل النوم؟ نعم توتر قبل أن تنام، لأن الثانية بعد وقت النزول الإلهي بعد ثلث الليل فهي محل القيام، أوتر قبل أن تنام لتضمن، لكن لا يكون الخطر على صلاة الفجر، انتبه. يقول: هل اطلعتم على كتاب الرياض الندية على شرح الطحاوي للشيخ ابن جبرين رحمه الله؟ بما تقييمكم له، وهل ينصح بالتحضير للدرس منه؟ أنا رأيته واقتنيته في 5 مجلدات، لكن إلى الآن لم اطلع على شيء منه، ما تيسر الاطلاع عليه. كما أن هناك شرحا للشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ صاحب فوزان، والمشايخ كلهم لهم شروح كلها نافعة إن شاء الله تعالى. يقول: يوجد كتاب مفقود شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز، إذا كان موجود على الطاولة يمكن. ها؟ لا لا، فيه طحاوية وفيه تفسير وفيه تفسير أيضا من كثير وضوء البيان، كلها موجودة على الطاولة. لابن أبي العز يقول: مكتوب في الورقة الثانية اسم عبد المجيد الداود، يصير صاحبه معروف، لكن هل هذا من إنشاد الضالة في المسجد ولا ما؟ ها؟ على كل حال يوضع على الطاولة، هذا بصاحبه يلقاه إن شاء الله. بعض الأخوان وطلاب العلم يتثاقل حمل الكتب ويضع الكتاب في المسجد في حلقة الدرس بحيث لا يطلع عليه إلا أثناء الدرس، وأهل العلم يقولون أن من لا يعرف الكتاب إلا في الدرس قل أن يفلح، قل أن يفلح. فالمفترض أن يكون الكتاب مع صاحبه، يذهب به إلى بيته ويطالع الدرس قبل الحضور، يراجع عليه إن كان هناك شروح أخرى، ثم يستمع إلى الشرح إن كان فيه زوائد استفادها، وإن لم يكن فيه إلا توضيح من بهم عليه من كلام أهل العلم والسؤال عنه، هذه فائدة الدرس. وإلا فالأصل طالب العلم هو الذي يطلع لنفسه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان،

بالساعة بالدقيقة، وهذا يمكن ضبطه، لكن ألا يمكن أن يكون هناك زيادة في طول نهار أو قصر أو كذا، أو زيادة شهر أو نقص شهر، أو خطأ في رؤية في بعض الأشهر أو ما أشبه ذلك؟ لأن المسألة كلها وقت الصلاة 5 دقائق، كيف يبلغ في أثنائها؟ لا يتصور أن يبلغ باحتلام، ولا يتصور أن يبلغ بإنبات في مدة 5 دقائق. نعم، لكن ممكن أن يقال أنه فلد في الدقيقة الفلانية والمسألة 5 دقائق. هل يمكن أن تضبط مثل هذه الأمور؟ لا يمكن أن تضبط، وهذا من العنت الذي لا تأتي به الشريعة، أنه إذا بلغ في أثنائها أو في وقت بعد فراغه منها في الوقت أنه يؤمر بعدد الكلام ليس بصحيح، وهذا مثل الشهادتين. ما حفظ عن أحد ممن يعتد بقوله من أئمة الإسلام لا سيما من السلف من الصحابة والتابعين أنه أمر بتجديد الشهادتين أو أمر بإعادة الصلاة. وقل مثل هذا في جميع الأمور المستقرة، في جميع الأمور المستقرة. ومن ذلك ما ينادي به بعضهم أحيانا من غير دليل ولا أصل، والناس ماشيين على جادة وعلى أصل بتجديد بيعة مثلا، البيعة ثابتة ومنتهية مفروغ منها، ما له داعي أن يشوش على الناس بمثل هذا الكلام، لا داعي لمثل هذا الكلام، هذا يشوش وهذا يشكك. وبعض الناس إذا قيل له جدد البيعة وفي نفسه شيء قد يقول لا، فهذا يوقع في حرج كبير، فلا داعي لو قد سمعناه من بعض من ينتسب إلى طلب العلم. أما الكبار ما سمعنا منهم شيء أبدا، لكن المسألة مضطردة، الناس ماشيين على جادة، يشهدوا أن لا إله إلا الله، إذا بلغ تقول اشهد أن لا إله إلا الله، إذا ويصلي في الصلاة يقال له أنت بلغت في أثنائها، هل أنت صليت نفل؟ صل فريضة. ما يمكن أن يقال مثل هذا، أو صام نصف النهار ثم بلغ يقال له أعد صيامك لأن النفل لا يجزي عن الواجب. كل هذا لا أصل له ولا قائل به من سلف الأمة، ولا دليل عليه من كتاب ولا من سنة. نعم. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك، الفقهاء إذا صلى فمسلم حكما، إذا صلى فمسلم حكما. لماذا؟ لأن الصلاة تشتمل على الشهادتين، لا بد أن يتشهد إذا صلى، ويعرف الصلاة ومعنى الصلاة وما يورد بالصلاة، لأننا في هذا المسجد والمدرسة أمامنا قد يدخل بعض السواقين ويصلون مع الناس من أجل يتبردون، بدل ما يجلس بالشمس له جالس بالمسجد والناس يصلون يصلي معهم، هو غير مسلم. مثل هذا يحكم بإسلامه؟ واحد سألته أنا شفته يصلي، قلت مسلم؟ قال لا، بابا مسلم يعني الكفيل، لكنه دخل وصلى مع ناس لا يمكن يجلس بالمسجد ولا يصلي، ولو جالس بالشمس ينتظر الصبي يخرج من المدرسة. مثل هذا إذا دلت القرائن على أن هذه حاله لا يحكم بإسلامه، وإذا حكم بإسلامه فالأمر شديد بالنسبة له، إذا ترك الصلاة مرتد، ما هو مثل الكافر الأصلي، يختلف هذا عن الكافر الأصلي، المرتد حكمه غير، المرتد يقتل ولا يقبل منه إلا الإسلام. نعم. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، هنا مسألة وهي واقعة، إذا وقر الإيمان في قلبه، وقر الإيمان في قلبه لكن لم ينطق بالشهادتين، عرفنا أنه أول ما يجب على المكلف أن ينطق بالشهادتين، وقر الإيمان في قلبه واقتنع بالإسلام لكنه لم ينطق بالشهادتين فبغتته المنية فمات قبل أن ينطق بالشهادتين، هذا حكمه في الظاهر، وفي الدنيا حكمه حكم الكفار، وأما في الآخرة فالله يتولاه، الله يتولاه. بعض العلماء كالغزالي صرح بأنه يحكم بإسلامه ما دام هذه حقيقته وعرف عنه هذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام علق ترك القتل أو القتال بالنطق، وما في القلوب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولا يمكن أن يرتب عليه أحكام. وكنت أقرأ هذه المسألة وأظنها نظرية، حتى سألني سائل أفريقي يقول لي زميل نصراني فدعوته إلى الإسلام فاستجاب بعد مدة طويلة ووقر الإيمان في قلبه وقال نذهب إلى عالم لنسلم على يديه. فذهبنا إلى شيخ وكان قد بقي على صلاة الظهر ربع ساعة، فجئنا الشيخ فقلنا له هذا شخص يريد الإسلام فلقنه الشهادتين من أجل أن يسلم على الظهر. قال لا، الوقت ضيق ولا يمدين، فبعد الصلاة إن شاء الله. وهذا محروم، هو محروم وحرم هذا المسكين. يقول خرجنا من بيتي وإذا هناك إطلاق بالتبادل إطلاق نار فأصابته رصاصة فمات، فما الحكم؟ هل اقتنع وسعى وبحث عن من يلقنه؟ حتى صاحب الزميل هذا لو قال له قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، انتهى الإشكال. لكن مثل هذا ماذا يقال فيه؟ ما نطق بالشهادتين، في الظاهر أنه ليس بمسلم، وأما بالنسبة ما أقدم عليه فالله يتولاه. نعم. ما نقول كل شيء قاتل بنيات نفسه، سعى القرية على الصالح، إيه وهذا سعى بدل الأسباب، إيه لكنه ما نطق بالشهادتين، معنى بنحرمه من الجنة ونحكم له بالنار. إذا الله جل وعلا يتولى حكم العادل لن يظلمه، لكن في أحكام الدنيا ما نطق، إحنا ما عندنا إلا الظاهر. نعم. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل لكن لو صام يحكم بإسلامه؟ لا، لأن الأمم كتب على الذين من قبلنا الصيام، فليس من خصائص هذه الأمة. لو توضأ مثل الصيام، لأن الوضوء موجود عند من قبلنا، ومن الخصائص الغرة والتحجيل، أما أصل الوضوء فهو موجود لأن جريج توضأ وإبراهيم عليه السلام توضأ، والمقصود أن هذا ليس من خصائص الظلم فلا يحكم بإسلامه. نعم. هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد، كالجهم بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. يعني هل يمكن أن يتصور إنسان بدون صفات، يمكن أن يتصور شخص ليس له رأس وليس له عينان ولا أذنان ولا يدان ولا رجلان ولا قلب ولا صدر ولا رئة ولا ليس له من هذا شيء، يتصور شيء بهذه بالعدم بالعدم المحض، هل نتصور شيء؟ لا نتصور شيء. هؤلاء الذين قالوا إذا أثبتنا الصفات أثبتنا مع الله غيره، فيلزم على هذا نفي الصفات، وإذا قلنا بوجود صفات وخالق وإله ورب له صفات متعددة فقد أثبتنا معه آلهة وأرباب، هذا الكلام باطل ولا يمكن أن يمشي على عاقل، لكنه الضلال. وقد عوقب الجهم بأمور ذكر الحافظ بن حجر في كتاب التوحيد من شرح البخاري، قال إن الجهم هذا غاية في الجهل، غاية في الجهل. سئل عن امرأة طلقت قبل الدخول، سئل عن امرأة طلقت قبل الدخول فقال تعتد 4 أشهر و10. نسأل الله العافية. عقوبات، يعني الإنسان إذا متى ما خالف هذا الصراط ومتى ما عاد ما حاد عن السنة والكتاب يعاقب بمثل هذا وأشد. يظنون أن العقول تستقل بمعرفة الغيبيات، هذا الكلام باطل من كل وجه. العقل محدود، لا يدرك إلا ما يوصل إليه أو ما يوصله إليه الحواس. العقل بمجرده لا يدرك في الأمور العادية إلا إذا أوصلته الحواس، رأى شيء تصوره العقل، لمس شيء، شم شيئا إلى آخره مما يدرك بالحواس يدركه العقل، ولا يمكن بعد أن يحيط به قد يدركه إدراكا على وجه ما، وليس إدراكا محيطا من كل وجه. وما عن الله جل وعلا إنما يدرك بالسمع، إنما يدرك بالسمع بما جاء عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين ينفون الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن ينفي الكل أو البعض، هؤلاء أمرهم عظيم وشأنهم خطير. إذا جاء الرب جل وعلا بغير صفته التي تعرف من خلال ما جاء عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام من صفات، فإن أهل السنة يقول لست بلاهنة، لم يعرفون كيف يثبتون وكيف ينفون، لكن إذا جاءهم بالصفات التي وردت في الكتاب والسنة سجدوا له. ما موقف الذي ينكر الصفات في هذا الموقف العظيم؟ ماذا يصنع الذي ينكر الصفات؟ الأمر خطير، خطير جدا، ليس بالسهل. تثبت إله وخالق ما له صفات، ثم إذا جاء بالصفات التي ذكرها في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وسجد له المؤمنون الموحدون الذين أقروا له بما جاء عنه عن نبيه عليه الصلاة والسلام، ماذا تصنع يا مسكين؟ فالآثار المترتبة على إنكار الأسماء وإنكار الصفات خطيرة جدا. وبعض الناس يتساهل يقول الأشاعرة ما بيننا وبينهم إلا شيء يسير وهم من أهل السنة وكذلك الماتريدية، وقرره بعض أهل العلم من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وغيرهم عاد كثير. لكن في شرح السفارينية ذكر أن أهل السنة والجماعة 3 فرق، الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن، والماتريدي وإمامه أبو منصور. لكن هذا الكلام ليس بصحيح. الذي ينفي عن الله ما جاء عنه عن رسوله وينفي ما جاء بالسنة يكون من أهل السنة؟ لا يمكن. ويبقى أن من اعتقد شيئا لشبهة لا بنوع معاندة، عنده نوع شبهة لا بمعاندة، فأمره أسهل من المعاند. ويبقى أن الأتباع أخف من الرؤوس، رؤوس البدع المؤصلين المنظرين. ولذلك تجد أهل العلم يتساهلون في أمر النووي أكثر مما يتساهلون في أمر الرازي، سهلوا هذا، لأن النووي واضح من مؤلفاته ومن أسلوبه ومن طريقته قصد الحق والإخلاص في قصده وطلبه. أن الرازي منظر لمذهب الأشاعرة، مذهب الجبرية، يعني تفسيره طافح بهذه الأمور، فأمره أشد بلا شك. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الإنصاف يقول بعدما سئل عن أبي عبد الله الرازي بن الخطيب قال: وبعض الناس يطعن في قصده. يعني إذا سمعت كلامه في تفسيره يعني هجم على قلبك أنه يقصد شيء غير ما جاء له عن الرسول، لسيما وأنه تعرض لأئمة السنة وعلمائها أئمة الإسلام بالذم، وشن عليهم ووصفهم بأوصاف شنيعة جدا قبيحة، لما ذكر عند قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، ذكر قال: وقد صنف في أعضاء الله، يعني الصفات، وقد صنف للتنفير، وقد صنف في أعضاء الله شخص يدعى محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثم وصفه بأبشع الأوصاف. وشيخ الإسلام وغيره يقول: إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، يقول: صنف كتابا سماه التوحيد، والأصح والأحق أن يسمى كتاب الشرك، من هذا النوع، لأنه أثبت الصفات والصفات غير الموصوف عندهم، فأثبتوا إله غير الله جل وعلا، مثل ما أشار المؤلف رحمه الله. والله المستعان. ويعاقبون مثل هؤلاء، يعاقب بعدم تيسير النصوص عليه، تجد من أصعب الأمور عليه يمكن حفظ القرآن في وقت الصبا قبل أن يدخل فيما دخل فيه، مع أنه قد يعاقب بنسيانه أو نساء كثير منه، لكن السنة كيف يحفظه هذا مذهبه؟ ما يوفق أبدا. ولذا في تفسير سورة العصر، في تفسير الرازي، ذكر حديث امرأة جاءت بعد صلاة العصر في أسواق المدينة تبحث أين محمد، أين محمد، فدلوها عليه فقالت إنها زنت، شربت الخمر وزنت، وجاءت بمولود وقتلته، فقال: لعلك لم تصلي العصر. الألوسي نقل هذا الخبر من كتاب الرازي وقال: تفرد بذكره الإمام، يسمون الرازي الإمام، إذا أطلق الإمام عند الشافعية وعند الأصوليين قصدهم الرازي، تفرد بذكره الإمام، ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. مدح ولا ذم؟ ذم، ذم شديد، يعني ما وجد هذا الخبر إلا عنده، وهذا على حساب إيش؟ على حساب الأحاديث الصحيحة، لأن من شغل بالضعيف حرم من الصحيح، من شغل بالكلام حرم من النص، من شغل بالقيل والقال حرم من التوفيق، وهكذا. نعم. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات، يعني خصوه بالمسيح. وكل حلول اتحاد كفر بلا شك وبلا نزاع، لكن إذا خص بشخص يعني يمكن يمشي على سذج الناس، يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص، يعني لو شيء من الخصائص التي تجعل الناس يفتتنون به، لكن من أدخل فيه الكلاب والخنازير والحشرات وكل شيء عموه بجميع المخلوقات، نسأل الله العافية. قالوا حال في كل شيء، حتى الحشوش والقاذورات ما نزه الله جل وعلا عنها. كفر النصارى من كان كفر بالإجماع، كفر بالإجماع، ومن شك في كفر من يقول به فهو كافر عند أهل العلم، لكن يبقى أنه وإن كان كفر لكن بعض الشر أهم من بعض. يقول الاتحاد بالمسيح أو حل به، مثل اللي يقول اتحاد بخنزير وحل به صلى الله، أو كلب، كله كفر، كله كفر، ما عندنا إشكال في هذا، كفر بالاتفاق. ومع ذلك وهؤلاء قال وهو أقبح من كفر النصارى، ما قال أسهل أو أهون، لا، لأن الكفر كله شنيع. وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وحل بالمسيح واتحد اللاهوت بالناسوت. وهؤلاء عموا جميع المخلوقات ولم ينزه الله جل وعلا عن شيء، تعالى الله ما يقولون علوا كبيرا. نعم. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروع ألفوا في إيمان فرعون في مؤلفات، وزعم ذلك أهل الحلول والاتحاد مثل ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وغيرهم. نعم. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إن زعموا أن إبليس مؤمن لأنه أقسم بعزة الله فهو عارف بالله جل وعلا، والإيمان عندهم المعرفة. نعم. وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق عباد الأصنام على الحق والصواب لأنهم عبدوا شيئا حل به الإله، فكأنهم عبدوا الإله، صلى الله العافية، لأنه الحال في كل شيء، تعالى الله عما يقولون. فهم ما عدوا الحقيقة أنهم عبدوا الله الحال في هذا المكان. عباد الأصنام الذين جاء النص بتكفيرهم وجاء الأمر بحربهم وقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هم قالوا على الحق والصواب. نعم. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة، من عين واحدة على القول بالحلول، بل هو عين الواحدة، هذا مذهب الاتحاد. تنظر إلى أي شيء في عند الاتحادية هو الله، أي شيء هو الله، صلى الله العافية. وعند الحلولية هذا حل به الله جل وعلا، تعالى الله عما يقولون. نعم. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى مشكلة أن رؤوس هؤلاء ومن يقررون هذه الأمور ويدافعوا عنها ويؤصلونها ويقررونها وينظرونها تدعى فيهم الولاية، وأن من يحاكم هؤلاء بالدليل بالكتاب والسنة هؤلاء عوام لا يفهمون ما قاله هؤلاء الأولياء، دراويش ما يفهمون. لذلك دافعوا عن ابن عربي بكل ما أوتوا من بيان، وأن غيرهم لا ما يفهم كلامه، تصير قد ما فهمت الكلام شلون ترد عليه؟ ألا بذكر الله تزداد الذنوب، ما تدري ايش يقصد هو. طيب ايش يقصد؟ هذا تحسين ظن بس، ولا حتى أنا ما أعرف يقول هذا اللي دافع عنه، وحنا بعد أنا أيضا ما أعرف ايش يقصد، لكن ما يمكن أن يكون كلامه خطأ، وهو معروف بالولاية ومعروف بالعلم ومحل ثقة عند فئام قطعان من المسلمين، والله المستعان. هلا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، احنا ما نفهم هذا الكلام، هو بعربي مناقض لقول الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، سبحان الله. نعم. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، كما جاء في الخبر لما سأل عمر أين عقولنا لما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها، قال أخذها باريها، فيحصل من الإنسان ما هو مثل هذا أو أشد. نعم. ومن فروعه أن الأنبياء والسبب الله جل وعلا لا يظلم ما ربك بظلام للعبيد، الله لا يظلم مثقال ذرة، أنت السبب الذي أوقعت نفسك في هذا الموقف، كل ما ابتعدت عن النص عوقبت، ثم زادت بعد زادت العقوبة، إلى أن تجد مثل ما قال بشر الدرس قلناه في الدرس الماضي، قال سبحان ربي الأسفل، صلى الله العافية. فالإنسان عليه أن يحتاط لنفسه ويهتم لها، ويكون على وجل وخوف من أن يقع في مثل هذه الأمور ولا يشعر. نعم. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأنبياء ضيقوا على الناس، يقول لا اعبدوا إلها واحدا، هم وسعة الآلهة كثير وكل شيء، والحقيقة واحدة، ما تعدد الأسماء والحقيقة واحدة، هذا كلام أهل الضلال، نسأل الله العافية. نعم. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية، كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، أقروا بتوحيد الربوبية، لا يزعمون أن لهم خالق غير الله جل وعلا، أو رازق غير الله، أو شيء يصفون أحدا بشيء من قصائص الربوبية، كلهم معترفون به، إلا من جحده وقلبه مقر معترف به، مثل فرعون، مثل النمرود على عهد إبراهيم عليه السلام. نعم. بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات، كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لقد علمت، إن عندك علم ويقين أنه ما أنزل هؤلاء إلا الله جل وعلا رب السماوات والأرض، وعندك من الأدلة والبصائر ما يجعلك توقن به، لكن كما جاء في الآية الأخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لأنه ما يمكن أن يقر بوجود رب وهو يدعي الربوبية، لا يمكن، لا بد أن يجحد، والله المستعان. كما قال له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولهذا قال وما رب العالمين، على وجه الإنكار له تجاهل العارف، قال له موسى قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، قال لمن حوله ألا تستمعون، قال ربكم ورب آبائكم الأولين، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية لا عن الذات، كأنه يقول الرب موجود والله موجود الذي خلق السماء، ما بيسأل عن هذا، إنما سأل عن ماهيته مما هو، لكن هذا الكلام ليس بصحيح، الكلام ليس بصحيح، لأن الماهية لا يعرفها ولا موسى إلا ما أخبره الله به جل وعلا، لكن يبقى أن فرعون جحد بلسانه لأنه لا يمكن أن يعترف ويدعي الربوبية، لابد أن يجحد،

كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله اجتمع 10 من النصارى لبحث مسألة فصدروا عن 11 قولا، ما يمكن يتفقون على شيء، لأن الأصل عندهم اللي هو إثبات الرب واعتقاد وحدانيته ما اتفقوا عليه، والله المستعان، فكيف يتفقون على غيره؟ نعم. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما. هذا الدليل العقلي على إثبات الرب الواحد، إثبات توحيد الربوبية. لكن ما دام عندنا الدليل السمعي الذي جاء عن الله جل وعلا، لا نحتاج إلى مثل هذا إلا في العاضد وفي محاجة من لا يتدين بالسمع، بالدليل السمعي، نحتاج إلى الدليل العقلي، وإلا في الأصل أننا لا نحتاج إليه. ولذا السواد الأعظم من المسلمين حتى كثير ممن ينتسب إلى العلم لا يعرف دليل التمانع. نعم. لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. نعم، لأنه يريد واحد ضد ما يريده الثاني، فحصول الأمرين هذا ممتنع لأنه جمع بين الضدين. نعم. والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون. نعم، إذا أراد أحدهما تحريك جسم والثاني تسكينه، وقلنا أنه لم يحصل مراد واحد منهما، ما حصل لا حركة ولا سكون، إيش يصير؟ ممتنع بلا شك، لأن نفي النقيضين منتف ممتنع كإثباتهما. نعم. والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم. لكن هل هذه الأمور من باب الضد أو من باب النقيض؟ في الذات الواحدة من باب النقيض. كيف يعني؟ لا يمكن يكون متحرك وساكن في نفس اللحظة. هل الحركة والسكون والإحياء والإماتة من باب الضد أو من باب النقيض؟ إذا قلنا من باب الضد كنا لا يرتفعان لا يجتمعان، لكن يمكن أن يرتفعا ويحل محلهما شيء ثالث كالسواد والبياض. لا يمكن أن يكون المحل في وقت واحد أبيض أسود، لكن يمكن أن يرتفع السواد والبياض ويحل لون ثالث يكون أخضر مثلا أو أحمر، هذا الضد، بينما النقيض لا يجتمعان ولا يرتفعان. فهل الذي معنا من باب الضد أو من باب النقيض؟ النقيض. وقال في الأول لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، وأما الثالث فممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، ولا شك أن هذا من باب النقيض، وإلا لو كان من باب الضد لكان التزام هذا اللازم ما في شيء، يحل شيء ثالث بدل الحركة والسكون، فليظهر أنهما من باب النقيض. وقوله أن يستلزم الجمع بين الضدين أو يتسامحون في تسميته ضد أو نقيض في باب الاجتماع، لأن المؤدى واحد، النقيضان لا يجتمعان والضدان لا يجتمعان، لكن في باب الارتفاع الضدان يمكن أن يرتفع ولكن النقيضين لا يمكن أن يرتفع معا. نعم. والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع، ويستلزم أيضا عجز كل واحد منه كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا. الإله كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإله. هو هذه ضمير فصل لا محل له من الإعراب، كما بقوله جل وعلا كنت أنت الرقيب عليهم. نعم. والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آل. قف على هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.